الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال المصنف رحمه الله: باب القضاء. كتاب القضاء أو باب القضاء؟ باب القضاء. ها؟ في بعض النسخ كتاب القضاء، وفي بعضها باب القضاء. القضاء هو الحكم بين الناس، الحكم بين الناس. فالحكم يأتي بمعنى القضاء، والقضاء يأتي بمعنى الحكم. ومنه قوله تعالى: فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا سواء الصراط. فالحكم بين الناس هو القضاء. وعرف العلماء القضاء بتعريف قالوا فيه: هو الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام. الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام، فالقاضي مخبر وملزم، مخبر وملزم. مثال ذلك: حاكم رفع إليه شخص واتهم بالزنا، ونذر في الدعوة وطلب البينات، فشهد أربعة عند القاضي أن فلان ابن فلان زنى بفلانة بنت فلان كالمرود في المكحل. فالآن أولا يخبر بالحكم الشرعي، وهو أن هذا الشخص قد زنى، وأن الزاني حكمه في الشرع إذا كان محصنا أن يرجع. ثم يلزم بهذا الحكم، يعني بهذا الخبر الذي أخبر به عن الشرع، يلزم به فيحده ويأمر برجمه. فالقاضي مخبر من جهة الحكم الشرعي، وملزم به، أي أنه يأمر بالعقوبة المقدرة شرعا في ذلك، فيرجم ويفسخ النكاح وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بها القاضي مما لا تخفى عليكم. إذن ما هو القضاء؟ والإخبار هو القضاء لغة، هو الحكم بين الناس، قضى بين الناس إذا حكم بينهم. وأما في لسان الفقهاء فهو الإخبار بالحكم الشرعي على جهة الإلزام. والفتوى تختلف، الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي من غير إلزام. نعم. وهو مشروع بدليل قوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. والحاكم هنا يشمل القاضي وكذلك المفتي. وجاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مع القاضي ما لم يجر، يعني من الجور، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. وهذا الحديث فيه مقال لكنه حسن بمجموع الطرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة: القضاء الثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ولذلك قال صاحب التحفة في منظومته الشهيرة تحفة الحكام في مسائل القضايا والأحكام، يقول: وذاك لما أن بليت بالقضاء بعد شباب مر عني وانقضى، وأسأل الله أن أكون من أمة بالحق يعدلون حتى أرى من مفرد الثلاثة وجنة الفردوس لي وراثة. إشارة إلى هذا الحديث. قال: وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة بنت أبي بكر الطيبة المبرأة من فوق سبع سماوات التي جعل الله براءتها قرآنا يتلى، وهي أفقه نساء العالمين، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا يحب إلا الطيب صلوات الله وسلامه عليه. من سبها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ من سبها فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى المؤمنين. أما وجه كونه آذى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحزب النساء، تحزب نساؤه على عائشة وذهبوا إلى أم سلمة رضي الله عنها وكانت عاقلة، فقلنا لها: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نساءك ينشدنك العدل في عائشة، قولي له ليخطب الناس. وانظر إلى عقول النساء وضعفهن. يخطب الناس فيقول لهم: من أراد أن يهدي هدية إلى رسول الله فليهديها له في أي بيت من بيوت نسائه ولا يتحرى عائف. وهل هذا من الأمر المعقول؟ يأتي النبي يخاطب الناس يقول: من أراد أن يهدي هدية إلى رسول الله فليهديها إليه في أي بيت من بيوت نسائه ولا يتحرى عائشة. لا يفعل هذا غير النبي، فكيف بالنبي الذي هو أعف الخلق وأعظمهم مروءة صلوات الله وسلامه عليه؟ لكن لصغر عقولهن وضعفهن توقعن ذلك. فقالت أم سلمة: فكلمته فلم يجبني. فلما أخبرت النساء قالوا: هذا يدل على أن لك فضلا ومنزلة، كلميه في نوبتك من الأسبوع القادم. فقالت: إذن نفعل. فلما كلمته قال لها: لا تؤذوني في عائشة. فمن هذا الحديث يظهر أن من سب عائشة فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لا تؤذوني في عائشة، لأن أذية عائشة أذية لي. وأما كونه من سبها فقد آذى المؤمنين، لأنها أم المؤمنين، وإذا سب الناس أم المؤمنين فقد آذوا المؤمنين. فقاتل الله الرافضة: كيف آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة وآذوا المؤمنين، بل آذوا النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وخيار جلسائه أبو بكر وعمر. وما كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب امرأة إلا في ثوب عائشة، وهذا يدل على عظيم فضلها ومكانتها رضي الله عنها وأرضاه. والمؤلف من فقهه أنه بدأ كتاب القضاء أو باب القضاء بحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إشارة إلى أن القاضي لا ينبغي أن يقضي إلا بالشرع، وأنه ليس له أن يقضي بأمر خلاف الشرع، لقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فقضى به وألزم به أو أخبر به فهو مردود عليه، سواء كان قاضيا أو مفتيا أو غيره. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث بلفظه صحيح وصريح في إبطال حكم الحاكم إذا خالف الشرع، أيا كان هذا الحكم، سواء كان متعلق بالدماء في باب الجناية أو كان متعلق بالحقوق المالية. أو كان متعلقا بأي شيء تنازع الناس فيه. نعم. قال الحافظ: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. وقال النووي رحمه الله: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك. واللفظ الثاني الذي ساقه المؤلف هو أعم من اللفظ الأول، فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهي عنها، هنالك عقود نهى عنها الشرع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن بيع الملامسة، ونهى عن بيع المزابنة، وما عن بيع الكلب، ونهى عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا أن يترك له. فكل العقود المنهي عنها في الكتاب والسنة فإنها تكون مردودة، ويعتبر هذا الحديث قاعدة ويستدل به على أن النهي يقتضي الفساد في العبادة وفي المعاملة، اللهم إلا إذا كان النهي لأمر خارج عن العبادة والمعاملة. يعني النهي عندنا ينقسم ثلاثة أقسام، وكل نهي جاء للذوات أو شرطه فمفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير ففمن العلة. فالشيء إذا نهي عنه لذاته في العبادة أو في المعاملة اقتضى ذلك الفساد والإبطال، وإذا نهي عن الشيء نهي عنه لشرطه في العبادة أو المعاملة اقتضى الفساد، وإذا نهي عن الشيء لأمر خارج عن الذات والشرط في العبادة أو في المعاملة فإن ذلك النهي لا يقتضي الفساد. وإلى ذلك أشار شيخنا بقوله: وإن يعد لخارج كالعمة، يعني كالصلاة بعمامة الحرير، فلن يضير ففمن العلة، لأن الصلاة بالحرير ليس منهيا عنها لذاتها ولا لشرطها، اللهم إلا إذا ستر عورته بها، فيعود النهي إلى شرط العبادة لأن ستر العورة من شرطها. وأما إذا لف رأسه بعمامة الحرير فهنا النهي لم يعد إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطها، بل إلى أمر خارج عن الذات والشرط كما ذكر الشيخ. وبناء على ذلك فيستفاد من هذا الحديث أن الحاكم إذا حكم بحكم مخالف للشرع فإن ذلك الحكم يجب نقضه وإبطاله وعدم الحكم به. ونضرب لكم على ذلك أمثلة. العلم ينال شيئا فشيئا. قضى القاضي في إسقاط النفقة على الزوج، قال الزوج: لا تلزمك نفقة لهذه المرأة لكونها مثلا مقصرة في بعض الواجبات. يقول: هذا ليس مسوق لإسقاط النفقة، لكن تسقط النفقة إذا كانت ناشز، فتسقط نفقتها لنشوزها بعد القيام بموعظتها وضربها ضربا غير مبرح لأجل التأديب وهجرها في الفراش، فهنا إذا نشزت فإن القاضي له أن يسقط النفقة عليه. لو قضى القاضي أيضا بتصحيح هبة الوالد لأحد أبنائه وتخصيصه لواحد منهم محاباة، قال هذه هبة جائزة وألزم بها، فهنا حكمه مخالف للشرع، ولذلك يجب على القاضي الذي ترافع إليه المتضرر أن يفسخ وينقض ذلك الحكم، لأنه حكم مخالف للشرع. وكذلك لو قضى القاضي بتصحيح الوصية للوارث، مات شخص وأوصى لبعض أبنائه بوصية فأمضاها القاضي، فهنا حكمه يكون مردودا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والوصية للوارث هل هي من أمرنا؟ ليست من أمرنا، فتكون مردودة حتى لو حكم بها القاضي. وأما إذا قضى القاضي في مسألة وقع فيها الاختلاف فقضى بأحد القولين في المسألة فإن حكمه نافذ في الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حكم الحاكم يرفع الخلاف، فيجعل المسألة كأنها متفق عليها. فمثلا رفعت إليه مسألة فيها إخوة وأب وأم، يعني رفعت إليه مسألة هلك هالك عن أم وإخوة، فمن العلماء من يعطي الأم في هذه الحال السدس، لأن الإخوة يحجبونها من الثلث إلى السدس. ومنهم من يعني إذا كانت أب وأم وإخوة، بعض العلماء يرى أن الإخوة محجوبين بالأب أو بالابن إذا كان في الفريض ابن، وبالتالي إذا كانوا محجوبين فإنهم لا يحجبونها فترث الثلث. فقضى القاضي بأن التركة توزع هكذا: الأب له السدس والأم لها إيش؟ ورث الأم الثلث، بناء على أنهم يرثون إيش؟ بأنهم محجوبين، وإذا كانوا محجوبين فإنهم لا يحجبونها لأن الحاجب لا يحجب. وبعض العلماء يقول يحجبونها إلى السدس ثم يحجبون، هذه مسألة مختلف فيها. فقضى القاضي بأحد القولين في المسألة يكون حكم هذا ملزم، ولو كان العالم يرى عدم صحة هذا القول، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولأن معه الإلزام بخلاف فتوى المفتي فإنها إخبار بالحكم الشرعي لكن ليس معها إلزام. لذلك هذا الحديث عظيم في معناه من جهة أنه يليق بكتاب القضاء، وأن حكم الحاكم لا يكون معتبرا إذا خالف الشرع. ولذلك البخاري استدل بهذا الحديث وقال: باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني البخاري ترجم وأتى بهذا الحديث في الترجمة حتى يبين أنه دليل صريح في عدم إنفاذ حكم الحاكم إذا خالف الشرع. وأيضا ترجمة أفقه من الأولى، فقال إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. وأورد تحت هذه الترجمة قصة خالد لما قتل أولئك الطائفة الذين قالوا نحن صبأنا يريدون أنهم دخلنا في الإسلام، فظن أنهم خرجوا من الإسلام فقتلهم جميعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، فتبرأ من فعله، مما يدل على أن حكم الحاكم إذا خالف الشرع فإنه ينقض ولا يعتبر، لأن يعني الرسول تبرأ من فعل خالد ولو كان هو في نفسه معذورا، لكن المقصود إبطال إيش؟ إبطال الحكم. فإذا كان متعمدا ذلك الحاكم في هذا يرد ويعثر، وإذا كان فعل ذلك اجتهادا كما وقع من خالد بن الوليد يظن أنهم صبأوا يعني تركوا دينهم وخرجوا، قصة بني جزيمة مشهورة السيرة. قال ابن بطال الإثم إن كان ساقطا عن المجتهد في الحكم إذا تبين له أنه بخلاف جماعة أهل العلم، لكن الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع الاختلاف هل يلزم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت المال. يعني العلماء كما قال ابن بطال قالوا لا يأثم القاضي إذا قضى بحكم خلاف الشرع إذا كان على وجه الاجتهاد والنظر، لكن أخطأ الرسول لم يؤثم المخطئ، بل قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فجعله بين الأجر والأجر. لكن بالنسبة لحكمه هذا الذي رددناه إذا ترتب عليه تلف، نعم، فهل يلزم الضمان لهذا الشخص الذي بسبب هذا الحكم المخطئ حصل له ضرر، هل هذا الضرر مضمون في الشرع؟ اتفقوا على أنه مضمون، لأن الضمان إخوان من إيش؟ من خطاب الوضع، حتى لو كان الشخص معذور برضو يضمن، لكن هل تضمنه عاقلة الحاكم؟ عاقلة الحاكم يعني عصبة الحاكم، كما أن عاقلة القاتل يضمنون الدية، كذلك بعض العلماء قال عاقلة القاضي يضمنون هذه الجناية أو هذا الضرر على الأقل، وقال بعضهم من بيت المال لأن القاضي نائب عن الإمام فضماناته تؤخذ من إيش؟ من بيت المال، كما أن راتبه يؤخذ من إيش؟ من بيت المال. قال الحافظ والذي يظهر من حديث خالد لما قال إني أبرأ إليك مما صنع خالد، قال الحافظ لا يلزم، والذي يظهر أن التبرؤ من فعل لا يلزم منه إثم فاعله، وهذا لا نقول به، بل الفاعل ليس بآثم، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل خالد لم يجعل خالد آثما، ولا إلزامه الغرامة، يعني لا تلزم الغرامة، لا تلزمه الغرامة هو ولا أهله. الظاهر الحافظ يميل إلى أن الضمان يكون على بيت المال. فإن إثم المخطئ مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود، والله أعلم. طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودى أولئك من بيت المال. ودى يعني إيش؟ دفع ديتهم من بيت المال. اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان. ماذا نعرف عن، ماذا تعرفون عنها هند بنت عتبة؟ هي التي أمرت وحشيا بقتل حمزة، ووعدته أنه إذا قتل حمزة اعتقت وأعطته كذا وكذا، وندمت رضي الله عنها على ما فعل، وبقرت بطنه ولاكت كبده لأنه قتل أباها وعمه في غزوة أحد، في غزوة بدر، فأرادت أن تثأر لأبيها وعمها. وعلى كل حال هذا كان قبل إسلامها، وهي زوج أبي سفيان بن حرب رضي الله عنها، رضي الله عنه وعنها كذلك. و قال: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وفي لفظ مسيك، ونحن نقول بالعامية إيش؟ ها؟ يعني جبار. تريد أن تكون جبارا؟ جبار غير مناسب بالعامية أي صحيح، لكن بخيل، مسيك وما أشبه ذلك. وأصل الشح البخل مع الحرص، إذا اجتمع البخل مع الحرص يقال للشخص شحيح، بخل وحرص. قال بعض الظرفاء من الأدباء: البخيل هو الذي جمع بين الشح والحرص، فهو لا يريد أن يترك ما في يديه وينظر إلى ما في يد غيره. لا يقول لك دي بنفرط فيها شوية، لكن برضو ذاك عنده، لو عند هذا رطل وعند الآخر رطل لتمنى أن يكون ذلك الرطل معه، فلا هو يتساءل فيما بيديه ولا كذلك، ويتمنى أن يكون ما عند الناس عنده، نسأل الله العافية. طيب، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر في بعض تعليقاته أنه لا يظن بأبي سفيان ذلك، إنما أطلقت عليه اسم البخيل لأنه يشدد في المصاريف. بعض الناس قد يكون جوادا كريما لكن مع ذلك يشدد إيش؟ أي يعني يقول هذا ليش لا لا كذا صحيح خلاص لا لا هذا ما يمكن يعني لابد يضبط الأمور على وجه لا يكون فيها نوع من التسيب والزيادة، يعني يسمح بالزيادة يسمح بالشيء اليسير لكن لا يحب التوسع، وأمر النساء في هذا شأنهن في ذلك شأن عجيب. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ ما يكفيها. ففي هذا الحديث عدة فوائد: جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء، ذكر الإنسان بما يكره أو بما لا يعجبه أو بما يغضبه، قل ما شئت إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء. وفيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم، فيه جواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء. وفيه جواز استماع كلام أحد الخصمين ولو في غيبة الآخر، لأن أبا سفيان لم يكن شاهدا فأخبرت عنه وهو غير شاهد، وأخذ منها بعض الفقهاء جواز الحكم على الغائب. وفيه وجوب نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت هي موسرة، وإن لم يكن في القصة دليل على أنها كانت موسرة أو كانت فقيرة، لكن نفقة الزوجة تجب على من؟ على زوجها ولو كان فقيرا وهي غنية. أريد طلاب العلم يا إخوان هكذا يتفقهوا في النصوص الشرعية، يأخذ أحكام النص منطوقا ومفهوما وما لم يذكر قياسا على ما ذكر. واضح؟ نعم. وفيه أن نفقة المرأة مقدرة بالكفاية، مقدرة بالكفاية. لو أن القاضي ترافع إليه شخصان، ترافعت إليه امرأة وقالت إن زوجها لا يعطيها نفقة وأتت بشاهدين، فإن القاضي قبل أن يقدر النفقة ينبغي أن يرجع إلى من؟ إلى العرف، فينظر ما الذي يكفي المرأة المتوسطة الذي لها من الأبناء كذا وكذا كم يكفي، لأن نفقة الزوجة مقدرة بإيش؟ بالكفاية، وليست مقدرة بالشهوة، ليست مقدرة بشهوتها. يعني الذي يكفيها لو كان على 20 وهي تشتهي 40 كم تعطى؟ تعطى 20، لأنها إنما تقدر نفقتها بإيش؟ بالكفاية. أما ما تشتهي له ليس له حد، فإن المرأة قد تشتهي أن يعطيها الزوج كل يوم 100,000، ممكن عاد. بعض النسوان تقول له والله لو عملت لي مصاريف في اليوم 50 ممكن، لو تعطيني مصاريف 150 يكون راتب 500، لو كل يوم أعطاها 100 كم يبقى له؟ يبقى له 25 يوم ليس له نفقة، لا على نفسه ولا على زوجته. ولذلك قال الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته، يعني مع أنها مقدرة بالكفاية لكنها مع ذلك مربوطة بحال الزوجين، مربوطة بحال الزوجين يسرا وعسرا. فمثلا إنسان مزارع أو عامل على قدر حاله راتبه 300,000، وآخر راتبه 500,000، وآخر راتبه 1,000,000. قدر الكفاية لزوجة الذي راتبه 300 والذي 500 والذي هو 1,000,000، هل تستوي؟ لا يمكن أن تستوي. فهذه قدر كفايتها الأولى مثلا 15,000، تقول له أدبر حالك، تقول له ما في حد قاعد يدي واحد زوجته 15 أصلا، ما في، يقول لها مقدر بالكفاية، تحتج عليه بهذا الحديث، مقدر بكفايتها والخمستاشر لا تكفيني، يقول قدر الكفاية لي ولك. نحن طبعا ما عندنا تحلية ولا عندنا بطيخ ولا سلطة إلا في الأسبوع مرة اللي هو يوم الجمعة، فدقيق وإدام والله يصلح الأحوال. فاجعل هذا المال في دقيق نصفه ونصفه الآخر في إدام، ويعطي نكهة إيش؟ إدام، والدقيق يصلحه كل شيء، لو جعلت فيه ماء وجعلت فيه سكر يكفي. المهم هذه أمور أحببنا أن نفصل فيها لشدة الحاجة إليها. نعم. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها ولم يحضر أبو سفيان المقضي عليه، وكيف يقضى لأحد الخصمين في غيبة الآخر؟ فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء عنه في الحديث الذي رفعه لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع كلام الآخر، رواه الترمذي بإسناد حسن. فنقول هذا في القضاء، وأما هذه المرأة فقد جاءت مستفتية، وفرق بين الاستفتاء والقضاء. واضح؟ هي جاءت مستفتية وليست مستقضية، والسائل إذا سأل فإنه يجاب على قدر سؤاله سواء كان صادقا أو كاذبا، يعني ما هو بالضرورة ينادي من على أبي سفيان ويقول له هل ما زعمته أنك لا تعطيها الكفاية صحيح أو غير صحيح، لأنها إنما استفتت. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي أبناء عم أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويمنعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليه. قال إن كان كما وصفت فكأنما تسفهم المل يعني التراب أنت رابعهم في خسران. لكن ما قال الهات لابد أن نرسل إليهم حتى نتحقق هل أنت فعلا حالك معهم هكذا وحالهم معك كذا. ما طلب منه هذا لأنه إيش استفتاء. ويأتيك أيضا شخص ويقول لك يا شيخ عندنا جار لا يصلي, وهذا الجار الذي لا يصلي كيف نتعامل معه؟ لا يصلي في بيتي ولا في المسجد. من الخطأ أن تقول له إذا جيبه الرجل عشان لما نفتيكم الأمور تكون واضحة. لا ما حتكون واضحة, حتكون إيش مشكلة وفتنة بينهم. ويستفتيك أنت أعطيه الحكم بحسب إيش ما أخبر, فإن كان صادقا فهذا الذي أرشدته إليه هو المتعين عليه إذا كان موافقا للدليل, وإذا لم يكن الأمر كما وصف فأنت في حل من الفتوى. إن كنت كما وصفت النبي قيده, فالمستفتي أمره سهل والمستقضي يختلف. أيضا يسأل سائل العالم فيقول المرأة إذا نشدت ولم تسمع كلام زوجها هل يحق له وعظها ثم ضربها ثم هجرها في الفراش؟ تقول نعم يفعل هذه الأمور الثلاثة, ولا يحتاج إلى أن تقول له ائت بالمرأة وهل هي عصتك أو لم تعصك لأنه مستفتي. لكن لو أراد من الحاكم أن يزجرها فهنا القاضي يستدعيها لأجل أن يتأكد ثم يزجرها. فكل وضع له حكم يخصه. فهذه جاءت مستفتية شاكية وأرادت بيان الحكم الشرعي, ولذلك ما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسمع منها. وبعض العلماء قال هذه المسألة وهذا الحديث يدل على جواز الحكم على الغائب, وما ذكره علي رضي الله عنه في الحديث الذي يرفعه لا يعارضه, لأن حجته إذا حضر قائمة فتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم السابق, فيما إذا خالف إذا تبين أن ذلك تلك البينة كانت كاذبة ممكن الحاكم يقول أنا أنقض الحكم الأول بهذا الحكم إيش الثاني. نعم واضح يا إخوان؟ وقال ابن العربي حديث علي إنما هو مع إمكان السماع, أما مع تعذره بمغيب فلا يمنع الحكم كما لو تعذر بإغماء أو جنون أو حجر أو صغر. يقول لأنه أبو سفيان لم يكن موجود, لأن أبو سفيان لم يكن موجودا فالحكم على الغائب جائز لأنه تعطيل, يعني مر راجلة في أمريكا وما يرسل النفقة واشتكت إلى القاضي وسمع البينة وأعذرت الشهود وكل الأدلة الدالة على أنه لا يصرف عليها, وقالت أنا تضررت ببقائه بعيدا عني ولا يرسل مصروف فطلقني منه, فطلقه. طلاق جائز ولا لا؟ جائز لأنه هذاك بعيد وتتضرر بانتظاري. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. وصلى الله وسلم.